أصبح ثبوت النون وإيش والألف فاعل الجملة من حال رفع خبر مبتدا. طيب نقول للنحويين لماذا قلتم هما إعراب جميع وأنتما الإعراب على أن فقط؟ وهي الهاء، وأيضا الهاء صالحة للرفع صالحة للنصب والجر، لكان صالحة للنصب والجر، فلهذا اضطروا أن يقولوا الإعراب على الجميع. طيب أعرب والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الأخ ولا تؤمنوا حتى تحابوا لا لا لا نعم تؤمنوا لا ما يمكن يرفع بحذف النون مرفوع بالنون المحذوفة ولا تقول بثبوت النون لأن ما عندنا نون ثابتة بالنون المحذوفة التخفيف نعم حتى تحابوا فعل مضارع منصوب والواو صحيح نعم الاعراب صحيح. طيب لا يمكن على مذهب الكوفيين الكوفيين يقول منصوب بالحرف الموجود ونحن لدينا قاعده في علم النحو من قبل بينها لكم وهو أن تتبع الرخص في علم النحو جائز نعم نعم هو جائز وقد يرتقي إلى الاستحباب وقد يرتقي إلى الوجوب إذا عجزت لا تفهم ماذا الوصيين نعم لا ما يغضبون إن شاء الله إذا أغضبنا قوما أرضينا آخرين. طيب نريد فعل من أفعال خمسة مجزوما من اللي ماخذ سؤال؟ لن تقوم ها؟ لن تقوم لا هذا ما هو منصوب ما هذا منصوب لم تقوموا كذا أعرف لم أداة جزم تقوم فعل مضارع يزوم بحذف النون لأن الأفعال خمسة نعم والواو هو جماعة فاعل نعم تمام صح ان شاء الله فهمنا الان الامثله الخمسه. طيب قال المؤلف نعم نعم نعم كيف تحذف لتوالي الامثال وجوبا في نون التوكيد مع نون التوكيد تحذف مثل لتبلون اصلا لتبلونن فحذفت نون الرفع لتوالي الامثال وجوبا نعم موضع جواز وموضع وجوب نعم ومع نون الوقايه نعم احسنت نون الوقايه لكنها أكثر تحذف كثيرا مع الوقاية جوازا وقليلا مع عدمها جوازا ووجوبا مع التوكيد. ثم قال المؤلف رحمه الله وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما سمي فعل الأمر معتلا مفعول ثاني مقدم وما مفعول أول مؤخر